يقول يا شيخنا رغبت في التعدد مرارا خاصة مع كثرة البنات والعوانس والمطلقات في أيامنا هذه. نعم. يقول كيف نطبق ذلك وعامة الناس عالمهم وجاهلهم وعامهم يعارضون ذلك؟ قال وكيف وبعض حكومات المسلمين يحرم التعدد ويبيح العشرة غير حلال. نعم. قال وكيف بعض أهل العلم منهم يريدون عليك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من منع علي من زواجه على فاطمة وأمثال ذلك. نعم. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أرضيت ربك فلا عليك من الناس، رضوا أم غضبوا. نعم يجب أن تدرأ ما وجدت إلى ذلك سبيلا، لكن لا يجوز أن يكون على حساب دينك والتنازل عن دينك. فإن كنت كما ذكرت لك رغبة في التعدد وأنت ممن يقدر على ذلك ماديا ومعنويا، يعني تستطيع ماديا بحيث لا تتضرر بذلك ويعني تكلف نفسك ما لا تطيق، وأيضا تجد في قلبك أنك تلتزم بالشرط وهو العدل بين الزوجات، فإذا وجد عندك ذلك فسم الله وأقدم، ولا تعنيك معارضات الناس وكلام الناس وما يقوله الناس الذين تأثروا بالتمثيليات والأفلام الخليعة التي تصدرها علينا بعض الدول العربية وغير العربية. فعليك أن تجتهد في تطبيق السنة فإنه طريق الجنة، ولا تنظر إلى معارضة الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالأمر كما ذكرت، بيوت المسلمين مليئة بالعوانس المسكنات بالعشرات، يعني مئات الألوف يوجدن في البيوت وأنت لا تريد التعدد وهن أيضا لا يريدن التعدد، ف أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، ها؟ خلص في النهاية يفوتها الركب، وربما دعت على أبيها أو على ولي أمرها الذي عضلها بدعوى أنه لا يريد التعدد. وأنا أعرف قضايا الآن عندنا في مجتمعنا، البنات موافقات على التعدد والأب والأم يرفضان، مما أدى إلى بقاء بناتهم عندهن إلى أن يموتوا، وربما ماتوا وتركوهن سكالى كاليتامى. فعالج هذه المسألة. هذا أما عندنا ولله الحمد فليس هناك ما يمنع من التعدد في بلادنا، لأننا لا نحكم قوانين البشر ولا قوانين الغرب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن كان البعض عندنا قد فتن من الشعب، قد فتن ببهرجة الغرب ويحذر من التعدد، وبعض الكتاب الموتورين المرضى الذين لا خير فيهم من المستغربين والمتفرنجين ومقلد القردة والخنازير، مقلدي إخوة القردة والخنازير، فهؤلاء لا يعبأ بهم ولا يقلدون، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فأنت لا تنظر إلى هؤلاء الغربان، وإنما انظر إلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. فالدول التي تمنع التعدد وتبيح اتخاذ الصديقات والعياذ بالله، أذكر كلمة: منعنا تعدد الزوجات وأباحنا تعدد الأزواج. كيف أباحوا تعدد الأزواج؟ كيف؟ باتخاذ ماذا؟ الخدينة والصديقة. حتى الدول العربية الإسلامية تجد الشاب يمشي ومعه خدينة أو خدينتان أو صديقة أو صديقتان، والويل له لو أنه عدد، الويل له لو أنه أخذ زوجتين في بعض البلاد الإسلامية، ولكن عليه أن يتخذ عشرات الصديقات يمشي بهن ويتسكع بهن، وربما سافر معهن في الداخل والخارج وهو كالتيس بينهن. فأين عقول هؤلاء الذين منعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستبدلوه بماذا؟ بالقوانين الأفرنجية الوضعية. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيا من قلدتم الإفرنج اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله جل وعلا، وتحرروا من هذه التبعية ومن هذا التقليد الأعمى ومن هذه الببغاوات. البعض من الناس كالببغاء يقلد الناس في كل ما يفعلون، إن أساء أساء وإن أحسن أحسن، بل ربما لا يحسن الإحسان وإنما يحسن فقط ماذا؟ الإساءة. فانتبه يا عبد الله. كنا في إحدى بلاد الغرب أنا وأحد الإخوة، وكنا نشتري بعض الأشياء لأهلنا بعد أن انتهينا من مهمتنا في تلك الدولة الغربية. فرأتني البائعة وأنا أشتري عددا وأشترط أن تكون من نوع واحد، فالملابس أشترط أن تكون من نوع واحد، وأي بضاعة اشتريتها لأهلي أشترط أن تكون عددا من نوع واحد. فاستغربت هذه المرأة وقالت لماذا هذا الرجل، تقول المترجم لأن إنجليزيتي ضعيفة، لماذا هذا الرجل يعني يصر على أن يشتري القماش أخذ شكل واحد، الملابس أخذ، حتى الملابس الداخلية أخذ شكل واحد، وحتى قوارير العطر أخذ نوع واحد، لأنها جاءت بعدد قليل ما يكفي. قلت إما أن تأتي بثالثة، وفي ذاك الوقت إما أن تأتي بثالثة وإلا أرجع هذا لا أريده. فاستغربت وسألت المترجم، فأخبرها المترجم بأن عنده كذا وكذا، عنده أكثر من زوجة والإسلام يبيح له إلى أربع، فعوت مثل عوية الكلب، يعني صرخت صرخة قوية. فقلت للمترجم سل هذه المرأة قل لها أنا عندي ثلاث زوجات لكن ليس لي أي صديقة، لكن سألها كم صديقة لزوجها وكم صديقة لها هي. عندها يقول الأخ طأطأت رأسها في الأرض، قالت عندكم لا تتخذون صديقات؟ قلنا لا والله لا يمكن. وأزواجكم لا يتخذون أصدقاء؟ قلنا نعم. قالت إذا كان الأمر كذلك فأنتم خير منا. قلت نحن خير منكم بكل حال، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قالت إن فيه ولاية من الولايات اللي عندنا التي عندنا يتزوجون إلى مئة. قلت لا لا، نحن لا إفراط ولا تفريط، نحن القضية مضبوطة بالشرع. يقول الأخ إنها يعني كأن لديها رغبة في الإسلام، ولا أدري ما أنا سافرت ولا أدري ما إذا كانت قد أسلمت أم لا. الشاهد أنا لا أريد هذا لمجرد القصص، فأنا ممن يحذر من الإكثار من القصص لغير حاجة، لأن كثرة القصص تضيع الوقت. لكن أنا أوردت هذا للعبرة، فانظر اعترفت هذه الكافرة، اعترفت بخيرية الدين الإسلامي فقط من أجل مسألة التعدد ومنع ماذا؟ اتخاذ الأخلاء والخليلات. فهمنا هذا؟ فلذلك أهيب بالدول التي تمنع التعدد وتبيح اتخاذ الخليلات أن يعودوا إلى الله وأن يعيدوا شرع الله وأن يطبقوه قبل أن يموتوا فيتحملوا وزر هذه الأمة التي يحكمونها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. الله إليكم احتجاج بعض أهل العلم منع النبي صلى الله عليه وسلم عادي منه. لا، هذا الاحتجاج ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصياته، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال علي وفاطمة، وهناك أمر ثالث أنه لم يمنعه صلى الله عليه وسلم ولم يؤذه، وعلي صلى الله عليه رضي الله عنه تزوج بعد ذلك، ولعل عنده خبر، بل إنه أسر إلى فاطمة أنها أول الناس لحاقا به، ثم تزوج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بكثير من النساء.